في الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟ الاحتقان هو الاحتقان يعني الإنسان محصور، محصور في بطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء والعمر الإسلام. الله يبارك فيك ويتقبل منك. بارك الله فيك. هذا غيره، هذا غيره، هو يعرفني ولا على السماع؟ لا يعرفك، جلس معك. نعم. طيب، فأنت جزاك الله خير أيضا، تكون وسيط خير لتقرئه سلامي أيضا. جزاك الله خيرا، وأنت أحسن الله إليك، ولا تنسانا من دعاك. وشكرا لك خيرا. وبارك فيك. ادعو لإخوانك الغرباء، وجمعنا الله جميعا على السنة، اللهم آمين، وعلى التوحيد الصحيح الخالص. ادعو للغرباء، جزاك الله خيرا. نسأل الله انتشروا هذه الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى، أن ينصرهم إن شاء الله. اللهم آمين على العالمين. كل من يخالفهم، اللهم آمين، كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا يا أخي، جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله.